بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة السادسة. قالت الشريفة يا سعيد بصي وشوفي مين، أنا قلبي كالقدر هايم، تكالي على رب العالمين، لا يكون وحش نزل البهايم، وقفت الجاري على القدمين، العقل موزون فارس يا ذوب بصد بالعين، وجدت أكابر فارس شجعان على الخيل ركبين، متقلدين باليماني للمال دا طمعانين، جمعوا بشمال ويماني، رجعت لخضرة دي بتقول يا ستي دا قم أعادي، إرجال وحمول هتقول أتونا من غير معذي. قامت الشريفة بكل أداب وتقدمت عالريالي، قالت احنا ضيوفكم قدام الباب، ولا يا جلالة رجالي احنا ضيوفكم جينا نزلا، بصوا دموعنا بكانا والنفس صبحت زليلة، عيب علي يأذي الضيف في مكانا، عيب علي يأذي الضيوف، ضيوفكم بايتينا وعلينا الذل مكشوف، أمانة اوعوا تأذونا. خضعت وبست الركابات، خضعت بست له الركابات، أم العروض النظيفة لما وطت وقعوا اللسامات، ظهر جمال الشريفة. لما وطت قوم ظهر جمالها، القمر يحاكي ضياها، مين اللي رايح يجملها إلا الكريم مولاها، بص الجبان أبو قلب مريض اللي حصل لي مراحش، انظر لما ربنا يريد، قام طلب منها أمر الفواحش، قال يا حلوة ياللي نور وجهك زين، قلبي عليك هايم، اسمحي ناموا ساعتين وما عايش منكم بهايم. قالت له الجميلة يا حبيبي ياك تغرك كتر الأموال، اللي في علم ربك يتم، يتم ال كان على المال اسأل على السلسال، تجد المال دوار ساهية تامن، وثانيا يا حبيبي زودت همي، لسه بكيت ولا نش في الدموعي، حبيبي اني حرمة واضعة بدمي، لسه ما تمت سبوعي، ودمعي نزل كالنهارده، دمعي نزل كالنهارده، لازم تجيني ويجيلك ال كنت والدا النهارده، بامين يا زينة ما جيلك. قالت له في جاه النبي الزين،

قربت وعطت للشيخ على ذا في وسط رمال الحزمي رؤياه يبري العلة ذي موزون خلفه إمامي قال لها كنت سمتيه حرة وتخشي الملامة قالت له مرادي على يدك أسميه سلم عرضي من الزاني مرادي أسميه سلام قال لها من الله جاتك بركات والعز والفخر يا وانا الاخر سميته بركات وانت بقول يا سلام ارتاح الامر كله صلاة النبي تايلين ذهبت وتركت محله في الجبل يا سامعين ماشية على ارض العلامات ماشية ناحية ارض العلامات ربك جعلها سبايب لسه الناس ما كانتش علامة ربي حاضر ليس غيب رئيس العالم اسمه فاضل ابن باسم الزحلان راجل زين حافظ مقامه هذا عناية من الرحمن كان الملك فاضل رأى رؤيا بالليل راجل بطل حافظ مقام قام يبكي والدمع بلل من رؤيا رآها في منام قلبي للكل رمل انا بطل حافظ مقامي انجدوني باحد رمال يفسر معاني منا بعتوا لرمال وجابوه بعتوا لرمال وجابوه من ارض النعام كان شاطر صنعوا له الاول وجابوه عادات الملوك الاكب نادى له فاضل يا رمال قال نعم يا اميري قال انا قلبي من الغلب رمل شربنا حمض الاميري رايت اول الليل سبعين رايت في اول الليل سبعين والحمل على كتف مالي مكثوا في بلدنا سبوعيا نهبوا نسائي ومالي في عقب الليل جوني سبع صغار في عقب الليل جوني سبع صغار حلوين نعم الأهالي حرسوا البلد وحموا الدوار رجعوا نسائي ومالي الرؤيا عزة عليه تعبان والقلب دايب تربت في قلبي علي اول رؤيتي للحبايب قال له الرمال الرؤيا دي خير اعلم يا زعيم خلي بالك كلها خير اول واخر اعلم خير من الله جالك السبعين اللي اول الليل اللي هاجم وجو قبالك كان جايك عطوان سلطان بني عقيل ينهب حريمك وملك جاي بهدلك بالسلاح خد بالك من الرواية لقي سبعين في خلا وبراح اطفال على حضان الصبايا سبعين الصغار حصل بينه وما بينهم ندامة حلوين بسلاح كالنار ده قمصان وسيد وسلامة وجايين يتربوا على ديك البلد تحلم عليهم الكل دول ملك يا ديك تنور النصر على ديهم والعز والفخر ليك يا عزنا يا أميري او دول يبقوا اهاليك والخير يبقى كثير قال الملك الحمد لله يجوني من اي مكان انا اركب بديشي والقاه حبايبي ونور العيوني ركب ملك عرب الزحالين والبيض غنت وراه طلعوا كبار البلد شمال ويمين وراهم تغني نساهم طالعين يستقبلوا الضيوف الولايات بأطفالهم الصغيرة اللي عليها قال الرمل والايات فرحة وأصبح كبيرة من البعد خضران جاية وسعيدة مشية معها والمال في الطرق جاية بصت على البعد جاها من البعد لقت الرجال عند الرجال ما شافوها مشغولة بالفكر والبال تحسب العيدة هيبهدلوها قالت يا سعيدة يا ندمي ابكي يا مدمع عيوني يا ريت قبل كده كان عدمي ولا العيدة يبهدلوني قالت لها سعيدة صلي عالزين وارمي الحمل علي نشاكي انت عند ربك تعزين ولا شر من الغلب جاك اتقدموا العرب جوه فاضل خد البال معاهم نادى الرجال ويلاغوا وشاور لهم بيدهم قال ارجعوا يا عربنا قال ارجعوا يا عربنا كلمة يا عرب اسمعوها ده ضيوف دخلوا حسبنا عرب ضيف لا ترجفوها رجعوا رجال عرب الزحالين وقدموا إليها الولاية باسوا على ايدها النساوين والفرح تم من نهايه. دخلوا المدينه بفرحه عندما خطوا العتايب، القلب اصبح في راحه جمله اجتمعوا الحبايب. فاضل من الفرحه قال يا اصيل لك وجه نادي، يا مأصل أصيلة الخال، يا أمير من أيوذي. قالت له بتسأل علي ليش لسه ما سكتت عننا؟ لا دقنا لك لا ماء ولا عيش، متى لازمك تسأل علينا؟ قال يا ستي حقك عليا من الفرحة ولا تلوميني، يا أصيلة يا نور عيني ادي سيفه قط عيني. قالت له تسلمي طول عمرك، سلامتك ملك الأمارة، احنا بقينا تحت أمرك ولله كل الأمارة. يا بطل القلب ارتاح، خد المال ودخلوها في سرايا وقلبها ارتاح، ضيفها وحافظوها. خذ المال وتركوا مع المال، خلط الأموال بقت واحد ورمى حموله على المال. راجل يذكر الله واحد، صبحت الأميرة في الصبح نادت حرة ونعم الربيب. قالت له يا مالك لي عندك طلبات، كحيلة عندك ركوب الضمي، عاوزاها تكون في القصر اسقي وعلق بيدي. انا لسه ولدي باعوا قصر، ارجو العناية من فضل سيدي. جابوها عند هادي بالراح ونظمت النظام، الهم عنهم مضى وراح. سبحان رب الأنام، تمت في منزل ثمان شهور ليلة يا عيل ليلة. تمت في منزل ثمان شهور. إلى اللقاء.